نفسي ونجوايا من نفسي ونجوايا طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ماجد وقلت يا ملي يا ملي في كل نائبة يا من عليه لكشف ضر أعتمد طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ماجد وقلت يا ملي في كل نائبة يا من عليه لكشف الضر أعتمد وقلت يا ملي في كل نائبة يا من عليه لكشف الضر أعتمد أشكو إليك ذنوبا أنت تعلمها أشكو إليك ذنوبا أنت تعلمها ما لي على حملها صبر ولا جلد صبر ولا جلد وقد مددت يدي بالذل مفتقرا وقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من مدت إليه يد إليك يا خير من مدت إليه يد فلا تردنها يا رب خائبة فبحر جودك يروي كل من يرد كل من يرد كل من يرد طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ماجد وقلت يا ملي في كل نائبة يا من عليه لكشف الضر أعتمد وقلت يا ملي في كل نائبة يا من عليه لكشف الضر أعتمد